الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي خلقنا فسوانا، وهو الذي أمرنا بعبادته ورزقنا وأحيانا. اللهم لك الحمد كما أنشأتنا، ولك الحمد إذ خلقتنا، ولك الحمد إذ رزقتنا، ولك الحمد إذ للإسلام اصطفيتنا، ولك الحمد إذ للقيام بين يديك وفقتنا، ولك الحمد إذ لرمضان بلغتنا، ولك الحمد إذ للقرآن يسرتنا، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك حي كريم تستحي إذا رفع عبدك إليك يديه يدعوك أن تردهما صفرا خائبتين. اللهم فيا ذا الملك العظيم، اللهم يا ذا الملك العظيم، اللهم يا ذا الملك العظيم، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد هناك وتقبل شهداءهم. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، وانصرهم بنصر من عندك مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم وكل أهلنا في مصر وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.